بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: فائدة الإمام البخاري افتتح الصحيح بحديث آحاد وختمه بحديث آحاد، هذا فيه رد على الذين يردون أخبار الآحاد، بل قد جعل في صحيحه ردا عليهم كتابا ردا عليهم. وهل تحرى هذا أم أنه جاء اتفاقا؟